صفته كذا وكذا، أضعت محفظة أو حقيبة وصفها كذا ولونها كذا وهيئتها كذا حتى يعرف صدقه. قال ثم عرفها سنة، يعرفها على حسب الحال. يعني في ذاك الزمان، في الزمان الأول، كان الذي يعرف يعرف في الأسواق وعلى أبواب المساجد، والناس تخرج من المسجد ينادي على من أضاع، على من أضاع مالا أو شيئا فليأتنا. وفي كل زمان يعرف على حسب ذاك الزمان، يعني في زمننا هذا يعرف مثلا في وسائل الإعلام، في الجرائد مثلا، وهكذا كل على حسب حاله وزمانه ومعرفة الناس. المهم أنه يعرف، يعني يعلن للناس أنه وجد مالا، أنه وجد مالا. فإذا جاء رب المال وجب عليه أن يدفعه إليه بعد أن يتأكد أنه هو صاحبه. ولذلك قال اعرف وكاءها وعفاصها، أو قال وعاءها وعفاصها، فيسأله عن ذلك. فإن تأكد أنه هو صاحب المال وجب عليه أن يدفعه، وليس له أن يطالبه بشيء، لا بمكافأة ولا بغيرها. فإن أعطاه عن طيب نفس منه أخذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال من غير استشراف نفس فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. فيعطيه هذا المال مدة عام يعرف، فإذا لم يأتي ربها ما جاء صاحبها هذه اللقطة، ماذا يفعل؟ يأخذها، يستنفقها وينتفع بها. فإن جاء رب اللقطة يوما من الدهر وجب عليه أن يؤديها إليه، ولو بعد 100 سنة. لو جاء إنسان قال: والله أنا حججت قبل 20 سنة وجئت زائرا إلى المدينة، وكنت قد أضعت محفظة أو حقيبة أو نسيت في الفندق الفلاني أو المسكن الفلاني حقيبة لي، وسافرت وهيئة الحقيبة كذا ولونها كذا وكان فيها من المال كذا وكذا، وجب عليك أن تعطيه، أن تعطيه ما كان عندك من لقطة له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن جاء ربها يوما من الدهر، إن جاء ربها يعني في أي زمان يوما من الدهر وجب عليه أن يؤديه إليه. هذا أين؟ هذا في أي بلد؟ في كل بلاد الله عز وجل إلا مكة، إلا مكة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة: لا تلتقط لقطتها، لا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها. وقال عن مكة: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، وفي لفظ قال: إلا لمنشد. فالذي يلتقط لقطة بمكة وجب عليه أن يعرفها دهره كله إلى أن يموت. ولا تمتلك لقطة مكة، يعني في السابق، في السابق قبل وجود الجهات المعنية حفظ اللقطة، الأصل أن الإنسان لا يلتقطها في مكة، إن وجد لقطة تركها حتى يأتي ربها، يعني أنت تتركها والثاني والثالث وكل من يمر بها لا يأخذها، لأن مكة لا تلتقط لقطتها. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك، حتى يأتي ربها وتبقى في مكانها. فإن التقطتها تحملت مسؤولية ذلك، لو رفعتها من مكانها أنت مسؤول عنها. ما المسؤولية؟ أن تعرفها أبدا، يعني إلى أن تموت أنت تعرفها، تتحمل مسؤولية ذلك. ثم إذا حضرتك الوفاة توصي أولادك: يا أولادي هذه لقطة، تعرفونها ما بقيتم، وهكذا. فمكة مسؤوليتها عظيمة، لكن الآن هناك جهات معينة هي المسؤولة عنها، عن اللقطة، يعني في الحرم إدارة خاصة بها. فإذا وجد الإنسان شيئا إما أن يتركها ويسلمها لتلك الجهات، يسلمها للجهة التي تتولى ذلك. أما أنت لا تلتقط في مكة في حدود الحرم كلها، سواء كنت بجوار مسجد الكعبة أو كنت في أحياء مكة أو كنت في أي مكان داخل حدود الحرم، لا يجوز لك أن تلتقط شيئا. أما في غير مكة، في المدينة أو في أي مكان من أرض الله عز وجل، فالحكم ما ذكرنا، أنك إن التقطت لقطة عرفتها سنة وتبذل جهدك فيها وتكون صادقا مع الله عز وجل في تعريفها، يعني لا تعرفها تعريفا لا يعرفها صاحبها خشية أن يأتي ربها فتقول أعرفها من باب من باب أداء الأمانة، لكن بطريقة لا تعرف، حتى إذا مضت السنة صار المال لي، لا يجوز لك ذلك، هي أمانة عندك فأنت تعرفها سنة، فإن لم يأتي صاحبها أخذتها وانتفعت بها وصارت لك، فإن جاء ربها يوما من الدهر أديتها إليه. هذا بالنسبة للمال، للمال نقود أو متاع. أما بهيمة الأنعام، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك المسلم الذي هو صاحبها أو غير صاحبها، أو كان صاحبها الذئب، الذئب يأكلها يفترسها. هذا قديما لما كان الناس يخرجون بالغنم، فإذا باتت بلا راع ربما عدا عليها الذئب، ولذلك قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، معناها ماذا؟ جاز لك أخذها، جاز لك أن تأخذها، فإن جاء صاحبها أديتها إليه، سواء أخذتها وربيتها أو أخذتها فأكلتها الشاة، سواء أخذتها فذبحتها أو ربيتها هي لك، فإن جاء ربها أديتها إليه وإلا هي لك. سئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فغضب، لما؟ لأن الإبل لا تضيع بخلاف الغنم، الغنم إن لم يكن عليها راع ضاعت، أكلها الذئب. أما البعير فالذئب غالبا لا يعدو عليها، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هنا وقال ما لك ولها، يعني لماذا تتعرض لها، ما لك ولها، معها سقاؤها، يعني في سنامها، في سنامها معها سقاؤها وحذاؤها يعني خفها، تريد الماء وتأكل الشجر، يعني ترعى تأكل العشب وتريد الماء وتشرب، ولا يعدو عليها الذئب، تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها، حتى يجدها ربها، حتى يلقاها صاحبها، فلماذا تتعرض لها؟ ولذلك غضب صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مال لا يضيع بخلاف الغنم، فإنه مال ضائع إن لم يكن له راع، وبخلاف المال فإنه ضائع لأنك إن لم تلتقطه سرقه السراق، سرقه اللصوص. وأما الإبل قال هي ترعى نفسها وتحمي نفسها ولا يعدى عليها غالبا، ولذلك الإبل لا تلتقط حتى ولو كان البعير ضائعا. ما سئل عن البقر، لأن البقر لم يكن في ذاك الزمان، لم يكن في ذاك الزمان في المدينة بكثرة، بحيث أنها ترعى كما ترعى الغنم والإبل. نعم الله أعلم. أما اللقطة التي لا قيمة لها، التي لا يتتبعها صاحبها، فللإنسان أن يلتقطها، كأن وجد تمرة في الطريق له أن يأخذها ويأكلها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فلو وجد إنسان مالا تافها، تافها يعني تافه القيمة، يعني الإنسان لا يأبه لها، يعني غالبا لا يبحث عنها، أنت إذا سقط منك ريال في الحرم مثلا، جئت تصلي فسقط منك ريال، ثم ذهبت إلى بيتك بحثت وإذا الريال ساقط، تعود إلى الحرم تبحث عن الريال؟ ما تبحث عنه. فهذا مال لا تتبعه النفس غالبا، لا تتبعه النفس غالبا لقلته، فهذا لا بأس أن يلتقطه الإنسان، لا بأس أن يلتقطه الإنسان. لكن إذا كان مالا تتبعه النفس، تتبعه النفس، سقط منك مثلا 50 ريال، 50 ريال تتبعها النفس، يعني لو رحنا البيت وما وجدنا ربما نعود نبحث عنها، صحيح؟ فلا، ما تلتقطها. يعني إذا كان المال قليلا لا يلتفت إليها صاحبها لا بأس من التقاطها. والدليل هو هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فالتقطها وقال لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها، لكنه ما أكلها صلى الله عليه وسلم. وهكذا أنت إذا وجدت تمرة مرماة جاز لك أن تأكلها حتى لا تداس بالأقدام وتهان. نعم نعم، تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. باب إذا وجد تمرة في الطريق. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى: حدثنا سفيان قال حدثني منصور قال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس وحدثنا نعم محمد في الهندية. قال عن طلحة بن مصرف اليامي, عن طلحة بن مصرف اليامي نعم. توجد عندكم حاء وقال زائدة هكذا في الهندية حاء وقال زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف اليامي قال حدثنا أنس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألفيها نعم وفي الهندية فألقيها هكذا موجود عندكم في هامش اليونينية في بعض الفروع نعم نعم, نعم في نسخة فألقيها. وهذا فيه بيان ورعه صلى الله عليه وسلم إذا أنه يجد التمرة على فراشه وفي بيته, في بيته الأصل أنه له. أنت إذا وجدت في بيتك بل في غرفة نومك طعاما الأصل أنه منك من مالك, أو وجدت مالا الأصل لك. لكن هذا من ورعه صلى الله عليه وسلم أنه يدخل بيته فيجد تمرة في بيته بل على فراشه فيرفعها ليأكلها ثم يخشى أن تكون من الصدقة فيتعفف عنها صلى الله عليه وسلم ولا يأكلها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن أما مكة لا يلتقط فيها لا القليل ولا الكثير, لا يلتقط منها شيء لا القليل ولا الكثير, إنما يترك المال في مكانه حتى يأتي ربها أو يأتي المسؤول عن هذه اللقطة مثلا, لكن أنت لا تأخذ شيئا سواء كان المال قليلا أو كثيرا. نعم. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعد حدثنا روح قال حدثنا زكريا وقال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال عباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخرة. فقال إلا الإذخر. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. هكذا الفيل وفي نسخة القتل كذا في هامش اليونينية وهي في الهندية كذلك إن الله حبس عن مكة القتل, وفي نسخة الفيل والرسم واحد الكتابة واحدة بين القتل والفيل, هناك نقطتين وهنا نقطة ثم القتل فوقية والفيل تحتية. نعم أحسن الله إليكم. قال فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال يقيد يعني يقتص منه القود القصاص, يفدى يعني الدية يعني إما أن يقبل أولياء الدم الدية وإما أن يقتل القاتل. نعم أحسن الله إليكم. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخرة فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه. قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله. قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما استدل به أهل العلم على جواز كتابة الحديث. اكتبوا لأبي شاه, هذا مما استدل به أهل العلم على جواز كتابة الحديث, إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن كتابة الحديث فقال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن, من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. والسبب في ذلك أن الكتبة كان فيهم قلة, إذ أن الناس كانوا أميين, الصحابة كانوا أميين, والله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم, فالكتبة كانوا قلة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرغوا لكتابة القرآن ولا ينشغلوا بكتابة السنة, ثم أدوات الكتابة كانت قليلة، إذ أنهم كانوا يكتبون على اللخاف، واللخاف هي الحجارة، هي الحجارة المسطحة، ويكتبون على جريد النخل، ويكتبون على الأكتاف يعني كتف البعير، بعد أن ينحر فإذا أكل البعير أخذ كتفه وجفف في الشمس وكتب على ظهره. فهذه الأدوات قليلة، فلو كتبت السنة يعني وزعت هذه الأدوات في كتابة القرآن والسنة لنقصت الأدوات عن كتابة القرآن، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى هذه الأدوات خاصة بالقرآن، فنهى عن كتابة السنة. وحين كثر الكتابة في الصحابة وتعلم الناس الكتابة ووسع الله عز وجل على نبيه وعلى المسلمين مع الفتوحات وكثر المال، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها هذا الحديث حين قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتبوا لي يا رسول الله، يعني هذه الخطبة التي خطبتها، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، وشكى إليه رجل من الأنصار أنه يسمع حديثه فينسى، فقال استعن بيمينك، استعن بيمينك يعني اكتب. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يكتب كل ما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الناس لا تكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى ويقول في الغضب ما لا يقول في الرضا، فلا تكتب كل ما يقوله. فذهب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال له اكتب اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا إلا حق، لا يخرج من هذا، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم قال اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا إلا حق، يعني في حال الرضا والغضب لا يخرج من فمه إلا الحق، لأن الله يقول وما ينطق عن الهوى. فهذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بكتابة السنة، ولذلك كان الصحابة يكتبون، كانوا يكتبون. والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه تقييد العلم ذكر جملة من النصوص عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما مر معنا في الصحيح حديث علي لما سئل هل عندكم شيء من العلم خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا كتاب الله عز وجل أو فهم أعطيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة، قالوا وما في هذه الصحيفة، فأخرج صحيفة من غمد سيفه وإذا فيها العقل وأسنان الإبل وأن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، مضى معنا الحديث. على كل حال نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب لا تحترب ماشية أحد بغير إذن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. نعم، إلا إذا كان الإنسان مضطرا بحيث أنه كان في الصحراء ووجد غنما وهو عطش وجائع، فإنه ينادي صاحب الغنم، ينادي ثلاثا، فإن أجابه طلب منه أن يسقيه، وإن لم يجيبه جاز له أن يحتلب ما يرتوي به دون أن ينقل معه شيئا. يعني إن كان مضطرا وهو في الصحراء وقد أدركه الجوع والعطش فوجد غنما ينادي راعيها ثلاثا، فإن أجابه وإلا احتلب منها شاة، لكن يحتلب على قدر كفايته يشرب في مكانه ويذهب. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه، قالوا يا رسول الله فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك ولأخيك وللذئب، قال يا رسول الله فضالة الإبل، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته أو قال احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقى ربها. باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. من لا يستحق يعني كاللصوص، الذين لن يعرفوها إنما يستحلونها ويأخذونها. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت سوطا فقال لي ألقه، قلت لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمرت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ويكاها ويعاها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا فحدث بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى منبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاوى وحذاوى ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. باب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنه وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنه قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت؟ قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. فقلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمي ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت. هذا كان في طريق الهجرة، هذا كان حين خرج مهاجرين إلى المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصديق. فلما كان وسترد القصة بطولها إن شاء الله لاحقا في الصحيح. هذا حين اشترى أبو بكر رضي الله عنه اشترى متاعا من رجل في خلافته فقال للذي اشترى منه مر ابنك أن ينقل لي المتاع إلى البيت. قال لا، حتى تذكر لنا حديث هجرتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احكي لي القصة وأنا أجعل ولدي ينقل لك البضاعة إلى البيت يعني. فذكر له أبو بكر رضي الله عنه القصة بطولها وسيريدها المصنف رحمه الله تعالى. من ذلك ما ذكره هنا إذ أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا في أثناء الطريق وقد تعبوا من السير وإذا بهم يرون صخرة لها ظل فأسرع إليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وفرش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة كانت له لأبي بكر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تعب فرقد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر يبحث طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر وإذا براعي غنم قد جاء بغنمه يريد من الصخرة ما أرادا، يعني يريد ظلها، يريد أن يرتاح تحت تلك الصخرة. فجاءه أبو بكر رضي الله عنه فقال له لمن أنت يا غلام؟ يعني أنت عبد مملوك، عرف ذلك من هيئته. فلمن أنت؟ يعني من صاحبك؟ من سيدك؟ فذكر له اسم سيده فعرفه، ذكر رجلا من قريش. فقال هل أنت حارب لي؟ قال نعم. وكان العبد في ذاك الزمان أو الراعي على حسب إذن سيده، فإذا أذن سيده قال احلب لابن السبيل وللمسافر ولمن يمر بك يحلب، وإلا يقول لا أستطيع أن أحتلب، الشاة ليست لي، كما فعل ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا بمكة في أول البعثة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى بعض شعاب مكة وإذا ابن مسعود يرعى غنما، فطلبا منه أن يحتلب لهما شاة فقال الغنم ليست لي، وصاحب المال صاحب الغنم لم يأذن لي أن أحتلب لمن يمر بي يعني من المسافرين ونحوهم، فلا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك، هل في غنمك شاة لم ينزو عليها الفحل؟ لم ينزو عليها الفحل يعني شاة صغيرة لا لبن فيها، لأن الشاة لا يكون لها لبن إلا إذا نزع عليها الفحل وولدت. فقال: نعم. فاعتقل جفرة أو عناقا صغيرة وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شاة صغيرة لا ضرع لها، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها وبرك عليها، وإذا بضرعها قد انتفخ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فحلب صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، كان هذا من معجزاته. فهنا هذا المملوك كان ممن أذن له سيده، فقال له: هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأعطاه الإناء ليحتلب، فقال: انفض الضرع، لأن الشاة إذا جلست في التراب علق في ضرعها التراب والقذى، قال: انفض الضرع حتى لا ينزل مع الحلب شيء من التراب في الإناء فيعكر اللبن على النبي صلى الله عليه وسلم. فنفض ضرعها وأراد أن يحتلب، فقال: انفض يديك، يعني حتى يدينك مغبرة، فإذا احتلبت نزل شيء من القذى في اللبن، انفض يديك. فنفض، ضرب إحداهما بالأخرى، ضرب إحداهما بالأخرى حتى نفض يديه، ثم حلب. فلما حلب أخذ أبو بكر اللبن رضي الله عنه وأراد أن يبرد أسفل اللبن، فأضاف إليه شيئا من الماء البارد، كان معه ماء في شن في قربة قد جعل على فمها خرقة، فصب شيئا من الماء كي يبرد أسفل اللبن. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد استيقظ، فسقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتوى صلى الله عليه وسلم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحان الرحيل؟ قال: نعم يا رسول الله. فارتحلوا. نعم، تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا هدم حائطا. نعم، قال في هذه النسخة يقول كتاب المظالم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي المظالم والغصب. نعم، كذا. هكذا في بعض النسخ. نعم، في المظالم وفي الهندية أبواب المظالم والقصاص. ثم باب في المظالم والغصب. أبواب، نعم، في الهندية أبواب المظالم والقصاص، ثم بعده باب في المظالم والغصب. طيب، هذا يقول: وجدت قطعة أثرية في البر وهي غالية الثمن، فهل أبيعها وأستفيد من ثمنها؟ لا يا حبيبي، هي ليست لك حتى تبيعها وتستفيد من ثمنها، يجب عليك أن تعرفها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة. أنت تعرفها سنة، وكما قلنا التعريف يكون على حسب الزمان، يعني في ذاك الزمان كانوا في الأسواق في مكان اجتماع الناس، الآن عبر وسائل الإعلام مثلا في الجرائد ونحوها تعلن عنها سنة، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها، فإن جاء ربها يوما من الدهر دفعت ثمنها إليه. هذا يقول: وجدت 10 ريالات في مكة وأخذتها وكنت أجهل حكم اللقطة، فماذا أفعل؟ الذي تفعله أنك تبعث ب10 ريالات، إذا كنت استنفقت تلك 10 تبعث مقابل لها 10 ريالات إلى مكة، أرسلها مع أي شخص يعطيها لقسم المفقودات في الحرم، في الحرم المكي هناك في آخر المسعى قسم خاص للمفقودات للقطة، هذه الجهة المسؤولة رسميا، فتبعث ب10 ريالات، إذا كنت ذاهب إلى مكة تذهب بنفسك وتسلمهم 10 ريال، تقول: أنا وجدت 10 ريال في المكان الفلاني. وإذا كنت لا تستطيع أن تذهب تبعث ب10 ريالات فتسلم إلى قسم المفقودات في المسجد الحرام. نعم، أحسن الله إليكم. قال وتتوب وتستغفر الله عز وجل. نعم، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. في المظالم والغصب، وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم

باب عفو المظلوم، لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجشون وقال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته أو هل يبين هل أحسن الله إليكم هل يبين مظلمته. نعم. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي ويس: إنما سمي المقبوري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله: وسعيد المقبوري هو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان. نعم، مولى يعني الولاء إما أن يكون ولاء عتق أو ولاء إسلام. ولاء عتق يعني إذا أعتق الإنسان عبده فإن هذا العبد ينسب إلى أسياده، فيقال مثلا فلان ابن فلان التميمي مولاهم، فلان ابن فلان القرشي مولاهم، فلان ابن فلان الأنصاري مولاهم، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له أبو رافع الهاشمي مولاهم، وهكذا. أو يكون الولاء ولاء إسلام، إذا أسلم الكافر على يد مسلم فالذي أسلم على يديه هذا الذي أسلم حديثا يكون ولاؤه له لأن له الفضل عليه بعد الله عز وجل. ومثله نسب البخاري، البخاري رحمه الله تعالى جعفي، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم. هل الولاء هنا ولاء رق؟ الجواب لا. نص أهل العلم كما ذكر ذلك الذهبي والحافظ بن حجر وغيرهم أن البخاري ما ضرب على أسلافه الرق، هم أحرار في الأصل، يعني ما ضرب عليهم الرق أبدا، إنما جده الأعلى المغيرة كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان، اليمان هذا أمير بخارة، كان جعفيا، كان من الجعفيين، والجعفيون قبيلة يمانية من اليمن، من اليمن، فاليمان الجعفي، اليمان هذا اسمه، كوالد حذيفة رضي الله عنه، حذيفة ابن اليمان. فاليمان الجعفي كان أمير بخارة، وجد البخاري جده الأعلى، جده الأعلى هذا بردزبة، كان مجوسيا فأسلم على يد أمير بخارى العربي الجعفي اليماني، فنسب إليه نسبة، نسب إليه ولاء، ولاء إسلام لا ولاء رق، لا ولاء رق. فالبخاري رحمه الله جعفي ولاء لا صليبة. نعم، هذا يقول وجد 70 ريالا. يا أخوان وجدت 70، وجدت أقل أكثر، العبرة ليس في المال، العبرة بالحكم الذي ذكرناه. يقول وجد 70 ريال عند الساحة في مكة وليس داخل المسجد، إن شاء الله لقيته في أي مكان، المهم داخل حدود الحرم، خلاص الحكم واحد. مو معنى داخل حدود الحرم يعني داخل المسجد، مسجد الكعبة، لا، المقصود به في كل مكة، يعني سواء أنت أخذت هذا في الساحة أو وجدته في العزيزية أو وجدته في العوالي، عوالي مكة مثلا، أو وجدته في منى أو في مزدلفة، هذا كله حرم، فالحكم واحد، لا يجوز لك التقاط لقطة الحرم، فهمت؟ أخذته في الشميسي، الشميسي آخر حد من طريق الغرب، يعني من طريق جدة. المهم أنك داخل حدود الحرم، لو أخذته ولو في الصحراء ولو بين الجبال ما في أحد من البشر، هي لقطة، إذا وجدت محفظة فيها مال فحكمها واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها. والحكم ما ذكرنا، الأصل أنك تتحمل مسؤوليتها إلى أن تموت، وتوصي عيالك بعد موتك تقول لهم تروحوا تعرفوا في مكة، لكن قد يسر الله عز وجل الآن هناك جهة مسؤولة عن المفقودات تبعث بها إليهم، تبعث بها إليهم هذه 70 ريال اللي أنت أخذتها، سواء أخذتها في الساحات أو في أي مكان، تبعث بها إلى قسم المفقودات، تقول هذا المال وجدناه في المكان الفلاني، وهم إن شاء الله يتصرفون بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أحل له من ظلمه فلا رجوع فيه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. باب إذا أذن. نعم. هذه الآية نزلت في أمنا، في أمنا أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، في سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكانت كبيرة السن، كانت كبيرة السن، فخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب عنها، يعني صار لا يميل إليها، فخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، والله ما بي من حاجة إلى الرجال، يعني أنا امرأة كبيرة عجوز ما لي حاجة في الرجال، لكني أحب أن أبعث في نسائك، يعني يوم القيامة، يعني أريد أن أكون معك في الجنة، أريد أن أكون معك في الجنة. فوهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طلبا لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، فأنزل الله عز وجل قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وفيه بيان أن المرأة إذا تنازلت عن بعض حقها للزوج جاز لها ذلك، وجاز للزوج قبول ما تنازلت عنه، إن تنازلت عن شيء من صداقها أو عن شيء من نفقتها فلها ذلك. وهذا يقودنا إلى أمر وهو الطلاق. الطلاق الأصل فيه الإباحة، لكن يختلف، في ذاك الزمان لم يكن في الطلاق ظلم على المرأة بخلاف ذا الزمان، في هذا الزمان صار الطلاق صار فيه ظلم على المرأة، ولذلك ينبغي على الرجل أن يتقي الله في المرأة ولا يطلقها إلا إذا رأى أن الحياة تعسرت بينهما، وأنها إن عاشت معه قد لا يتقي الله فيها، وأنهما لن يقيم حدود الله، وأنهما لن يقيم حدود الله، وإلا الأصل لا يطلقها. في ذاك الزمان الأمر عادي، تطلق اليوم بكرة تتزوج، يعني انظروا، ذكرت لكم قصة فاطمة بنت قيس ومضت معنا، طلقها زوجها وجاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتزوج مع انتهاء العدة، فقال: لا تسبقيني بنفسك، فظنت أنه يريدها لنفسها وما كان يريدها لنفسه. ففي اليوم الذي انتهت فيه العدة، خلصت العدة وجاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة انتهت، وأخبرته أنه تقدم لها 2، وفي رواية 3، يعني العرسان واقفين طابور على الباب يحسبوا معاها كل يوم، متى ما تخلص العدة يطق وراها الباب، مع أنها طلقت، وكانت كما في حديث عائشة رضي الله عنها تبذو على أهل زوجها، يعني بلسانها تبذو عليهم، يعني تتكلم عليهم، ومع ذلك الناس ما يصدقوا، طلقت يحسبون متى تنتهي العدة، أو مات زوجها يحسبون 4 شهور و10 ويطق الباب. الآن سكين البنية تطلق وتجلس سنين ما حد يسأل عنها، صحيح؟ ولذلك يتقي الله الزوج في مسألة الطلاق، ما يطلق إلا إذا رأى أنهما لن يقيم حدود الله وأن الحياة قد تعثرت بينهما، فالله أباح الطلاق، وإلا إن طلقها بلا حاجة فلا شك أنه يقع عليها ضرر عظيم، يقع عليها ضرر عظيم. في ذاك الزمان أبدا الأمر سهل، يعني انظروا أسماء بنت عميس، مات عنها زوجها جعفر بن أبي طالب، خلصت العدة تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، مات أبو بكر خلصت العدة تزوجها علي رضي الله عنه، فكانت الحرمة تتزوج 4، 5، 6، 10، الأمر سهل. أم سلمة مات زوجها رضي الله عنه، خطبها ثلاثة، خطبها عمر فرفضته، خطبها أبو بكر فرفضته، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت به. لكن في هذا الزمان الوضع تغير الآن، الآن تغير الإنسان، المرأة إذا مات عنها زوجها والله لو كان عمرها 18 سنة تجد الناس لا يسألون عنها، صحيح؟ أو إذا طلقت، ودائما هي المظلومة مسكينة، دائما إذا طلقت قالوا أكيد فيها عيب، طيب يمكن العيب فيه هو من الناس، صحيح؟ لا، ما ينظرون إلى عيبه، يقولون لا أكيد فيها العيب، ما يلزم. ولذلك الوضع يختلف. قالوا بأن المغيرة، والله أعلم هل يثبت هذا أو لا، يقولون أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان مطلاقا، كان مطلاقا، والذهبي ذكر في ترجمته قصة يقول كان يتزوج بالجملة ويطلق بالجملة، وإن كان بعضهم يضعف القصة يضعفها، يقول كان يقول كان يجمع نساءه فيقول أنتن حسنات الأخلاق طويلات الأعناق، لكني رجل مطلاق فأنتن الطلاق، يعني ما شاء الله بالكم. ومع ذلك قالوا قدم بلدا فاجتمع عليه عدد من النساء يسلمون عليه، يسلمن عليه، مجموعة من النساء جاءوا كيف حالك يا فلان، ايش اخبار، طلعوا مين، حريم اللي مطلقهم، فكانوا يجوا يسلموا عليه عادي، يعني تطلق اليوم وبكرة تتزوج ما في مشكلة. لكن الآن إشكالية كبيرة، الآن يقع الظلم عليها، ولا شك أن الضرر واقع عليها، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يستهتر بهذا الأمر، لا ينبغي للزوج أن يكون مستهترا بهذا الأمر، ويتقي الله عز وجل في هذه المرأة التي ملكه الله عز وجل إياها. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ولذلك من أشد الظلم الظلم في الأرض، يعني أن يظلم الإنسان فيأخذ أرض غيره، يعني تأخذ أرضا ليست لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من غير منار الأرض، يعني علامات الحدود بين أرضك وأرض جارك مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح هذا الذي رواه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وروته عائشة، ورواه طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من غصب قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. يعني لو أخذت شبرا من الأرض غصبته من مال أخيك المسلم، هذا الشبر ينزل إلى سبع أراضين وتطوق به في عنقك يوم القيامة. وهذا الحديث قاله سعيد بن زيد، وسيأتي البخاري بالقصة تامة إن شاء الله، حين شكت أروى وهي جارته، شكته إلى مروان أمير المدينة، وزعمت أن سعيد بن زيد أخذ جزءا من أرضها، كانت جارة له، مزرعتها بجوار مزرعة سعيد، فقالت بأنه غصبها أرضها، يعني أخذ جزء من مزرعتها وأدخله في مزرعتها في مزرعته. فقال له مروان: ما تقول في دعوى أروى هذه؟ فقال: أنا أغصبها شيئا من أرضها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غصب قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. والأرض كانت له، الجزء التي تزعم كانت له، فتنازل لها عنه ودعا عليها، قال: اللهم إن كانت كاذبة فأطل عمرها واقتلها في أرضها. فطال عمرها حتى عميت، وكانت تسير في أرضها، وكانت دائما تذكر، تقول أنه أصابتها دعوة سعيد بن زيد، كذاك الذي أصابته دعوة سعد بن أبي وقاص، وكانت تسير في أرضها وهي عمياء لا تبصر، حتى وقعت في بير في أرضها هذه التي غصبتها من سعيد، فوقعت فيه وماتت، فكانت تلك البئر قبرها، ما استطاعوا أن يخرجوها فدفنوها في نفس البئر. نعم،

معلش أعيد الحديث معلش. أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة أو كانت فيه خصلة نعم أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى نعم. يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. يعني من كانت فيه من كن فيه كان منافقا خالصا يعني إذا اجتمعت هذه الأربعة أو كانت فيه خصلة واحدة كانت فيه خصلة من النفاق نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين يقاصه وقرأ قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان قال إذا تبويب البخاري قال باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. قال ابن سيرين يقاصه وقرأ وإن عاقبتم شرط أن لا يكون فيه خيانة أو ينسب إلى السرقة نعم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر رضي الله عنه انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول يسأل عن الألد الخصم وهو شديد الخصومة كثير الخصومة يعني إذا وقع خلاف بينه وبين إنسان تجده يبالغ في الخصومة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خاصم فجر يعني فجر في الخصومة وهذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. على كل حال الأسئلة كثيرة والوقت ضيق. يقول من غصب أرضا فمات فهل لورثته إثم؟ إثم المهم إذا علم الورثة أن مورثهم أن أباهم مثلا غصب هذه الأرض لا يحل لهم أن يأخذوها إن علموا أنه غصب هذه الأرض وأخذها بغير حق وجب عليهم أن يعيدوا الحق إلى صاحبه كما أنهم إن علموا أن على أبيهم دين ومات وجب عليهم قضاء الدين من ماله إذا ماتوا عليه دين فإنهم يؤدون الدين من ماله كذلك إذا علموا أنه أخذ مالا بغير حق فإنهم يعيدون هذا المال ولا يجوز لهم أن يأخذوا ذاك المال. على كل حال الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.